بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم: غدوة في سبيل الله، أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس أو غروبت. يعني هل لك عمل خالص لله عز وجل 100%، لا ترجو مديحا ولا مكانة ولا منفعة ولا تألقا ولا ثناء؟ غدوة في سبيل الله، ذهاب، مشيت مع إنسان لوجه الله، عدت مريضا لوجه الله، ذهبت إلى مجلس علم لوجه الله، غدوة أو روحة، يعني عمل لا يتصل بمصالحك إطلاقا، لا بكسب المال ولا بعلاقات الأهل ولا بسمعة، عمل تبتغي به وجه الله ولا تريد أحدا أن يطلع عليه. قال: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس أو غروبت. طبعا في أحاديث كثيرة محورها: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. البشر 5,000,000,000، والبشر من آدم إلى يوم القيامة لا يعلم عددهم إلا الله، كل هؤلاء بكفة، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام بكفة خاصة، لأن النبي لا ينطق عن الهوى، إنه يبلغنا عن الله. حركة الحياة واضحة، الناس كلها بيكبر، بيشتغل، بيتزوج، بينجب أولاد، بكله حرفة، كل كلامه وكل حركاته وكل تصرفاته تابعة لمصالحه. يعني بيكون وكيل شركة، المديح والثناء لهالبضاعة، وما في منه وأحسن نوع وما أجا منه لسه، سحبوا الوكالة منه، بزمه نفسه، هو بزمه بمدح غيره، كل كلامه تابع لمصالحه، كل تصرفاته بمدح نفسه، بحطم غيره، بمدح بضاعته، بزم بضاعة الآخرين، وين بندع على محل، وين أجسام بلبي، وين بنسر أكثر بلبي، وين في وجاهة بلبي. هكذا الناس، كل كلمة بيتكلموها، كل حركة بيتحركوها في سبيل مصالحهم. نحن بدنا عمل ما له علاقة لا بمصالحك ولا ببيتك ولا بأولادك ولا بدخلك ولا بمهنتك ولا بحرفتك ولا بسمعتك ولا بمكانتك ولا بسرك، تبتغي به وجه الله وحده. ما تحركت إلا في سبيل الله، لا تبتغي أن يمدحك الناس. هذا العمل خير لك من الدنيا وما فيها. شو في بالدنيا؟ نحن أيام بعاد عن ما في الدنيا. في بالدنيا أول أموال لا تأكلها النيران، شركة أدوية أمريكية مبيعاتها 400 مليار، 400 مليار مبيعاتها بالعالم، كم أرباحها؟ ما لك واحد. في شركات عملاقة تبيع للعالم كله، مالك هذه الشركة كم حجمه؟ وين بيسكن؟ له طائرة خاصة، له ياخذ خاص، له يعني 1,000 إنسان بيخدموه. أن تهدي رجلا واحدا، تذهب لعنده على البيت، تقنعه بالإسلام، عملت له عزيمة حتى يميل إليك، أكرمته، لا العمل هذا، عملت له دعوة، أعطيته شريط، أقنعته بالإسلام، أكرمته، قدمت له هدية حتى يميل ناحك، ما لك مصلحة فيه، وما بيهمك أمره ولا بيقدم لك شيء ولا بينفعك، لكنك ابتغيت بهذا العمل وجه الله. قاعد ببيتك مرتاح، زوجتك أمامك، أولادك أمامك، بيتك مريح ومرتاح وفي سرور. أنت ارتديت ثيابك، جيت على مجلس علم، على الأرض قعدت، ما في شيء، لا في كاسة عصير، لا في كاسة شاي، لا في مقعد وثير، لا في مناظر جميلة، قاعد عم تسمع تتعلم كلام الله. طيب ما الذي دفعك إلى دخول هذا المسجد؟ الله عز وجل. ابحث عن عمل خالص. قال اللهم صل عليه، كان ماشي مع أصحابه، لقى قبر، قال صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم، يعني ركعتين بسرعة، ولا الضالين آمين، والعصر الله أكبر، يعني شلون ما كان دقيقتين خلصوا. قال خير له من كل دنياكم. شو دنياكم؟ أراضي، محاضر، مزارع، فيلات، معامل، شركات، في وكلاء شركات مواد غذائية هون في الشام، ربحه باليوم قريب مليون باليوم، في حجوم أرباح كبيرة جدا. والله قال لي شخص، قال لي أخذت ريت 150 مليون، بيت واحد بالشام 150 مليون، إذا ريته 150 شو حق سيارته؟ شو نوع مصروفه؟ بيجي إنسان بيقنع شخص بالدين، بيقنعه، بيتعب معه شوي، بيتحمله، بيزوره، بيغريه، بيقدم له هدية، بيجيبه على الجامع، كان فلتان وانضباط. طيب خير لك من الدنيا وما فيها. الأغنى غني بالعالم كان روتشيلد اسمه قديما، كان يقرض الحكومة البريطانية، شخص يقرض دولة، خزائنه الحديدية عبارة عن غرفة، مو صندوق حديد، غرفة بكاملة. مرة فات بطريقة أو بأخرى الباب انترس عليه، هو جوا، يبدو مكانه بعيد وغني، عيط صاح ما في أمل. بعدين جرح يده، كتب على الحائط أغنى رجل في العالم يموت جوعا وعطشا، مات، مات ضمن خزانته الحديدية. يعني أنا قصدي ابحث عن عمل ما له علاقة بكل مصالحك أبدا. والله سمعت مو مكلف الإنسان يساوي شيء، بس واحد شو في خدمات للمساجد هيك صعبة ما حدا بيساويها، يساويها ولا أحد يعلم به، متعبة محرجة، بيقدمها لكي لا الله. فترى إن عمل هيك نحن كثير ضمن الدين، في دنيا ضمن الدين إنسان يتكلم في الناس يستمعوا له، هي دنيا هي. أما هيك عمل سرا لا أحد يعلم به، بتزور فقير بتأمن له طعامه، بتعود مريض لوجه الله، أيام تجيك دعوة فرضا خارج دمشق محل بعيد قرية، كاسة الشاي والكتاب بالطريق، ما في صالة، لا في صالة مكيفة ولا في ضيافة سمينة جدا ولا في فرق نشيد درجة أولى شيء يطرب له الإنسان. فبتلبي دعوة الفقير، تأخذ من وقتك 3 ساعات 4 ساعات أو ساعتين، ساعة ذهاب وساعة إياب وساعة إقامة، على كاسة الشاي، على جلسة، على كرسي خزران بالطريق، حتى تجبر خاطره لوجه الله. تلبية دعوة الفقراء من عمل الآخرة، وتلبية دعوة الأغنياء من عمل الدنيا. إلى كيف صلة مع إنسان؟ واحد له قريبة بنت أخته فرضا، مسكينة، أخذها واحد مسكنها بآخر الدنيا، فقير ما حدا يزوره لفقره. الغني إذا عطس بيجوا 100 شخص، قلبنا عنده خير إن شاء الله، سافر رجع كلهم بيزوروا. ف كيف ما تحرك الكل بيؤدي فرائض الود والولاء. أما إذا واحد فقير ملحوش بآخر الدنيا ما حدا بيطرب باله، بيجي ولد وبيموت الولد وبيسافر وبيرجع وبيعمل، ولا حدا بيزوره ولا حدا بيعزمه. خطر ببالك هيك تزور واحد فقير ما له شأن بالحياة؟ يعني إذا زرته ما بيقدم لك شيء، لكن أنت بتشرفه بهذه الزيارة. بدنا عمل لوجه الله، عمل نبتغي به وجه الله. يعني مرة أصلاحكم قلت لكم إياها، إلي قريبة إلها مبلغ من المال عند موظف يعني للدولة، أسهم قديمة تأممت بعدين وزعوا على صغار المساكنين، هي المبلغ قد الوكالة، هي مقعدة. فقلت لحالي لشوف ممكن، يعني رحت أملي بالمية واحد يوافق الموظف، قلنا له في وحدة مقعدة بالبيت ولا مبلغ عندكم، ممكن تطلع لعندها على البيت تعطيها المبلغ؟ طبعا بده بصمة وتوقيع، يعني ما بتجي لعنده حتى نجيب وكيلها الوكالة قد المبلغ وحرزانة، وهي أولا بحاجة لها المبلغ. قال إيه دنيا رمضان. قلت له أنا بغدك السيارة. قال لا. لما قال لي لا قلت لحالي ما بده يجي، يعني حاب يدفني. قلت له طيب وين عنوان؟ أخذ عنوان. والله العصر دق الباب إجا، ما وين الحجة؟ وبصمها وأعطاها المبلغ معه الشنتاي والدفتر. قال لي ممكن صلي العصر عندكم؟ قلت له على عيني صلى. ما رضي وصله، السيارة موجودة محله بعيد، حب يكون العمل خالص لوجه الله. ما حدا بيساويها، يطلع موظف من بيته، يمكن كان بيته بالمخيم بذكر، من المخيم يجي على المهاجرين ليقبض وحده مبلغ من المال ويرجع، ولا قبل وصله. بدنا عمل هيك لوجه الله. واحد ايام بيقعد مع شخص بيعلمه قرآن، هو أستاذ رياضيات وما عنده وقت وكل ساعة بألف ليرة، وقلت له واحد فقير قال له ممكن تعطيني كم درس؟ قال له على عيني. حكى لنا أحد أخواننا طبيب أسنان، إجت عنده إنسانة واجهتها كلها مشوهة أسنانها وهي معلمة، كل ما بتفتح تمها بتضحكوا البنات عليها، منظر مو حلو. شو بتكلف؟ قال لها شي 60,000. كثير تضايقت، ماما قال هلا تعي نساوي بعدين نلاقي لها حل. يعني اجبرها انه تساوي اسنانها. قال لي اشتغلت لها شي شهرين ثلاثه تقويم اسنان، ويعني عمليه معقده. طلع لي هي الوجه الله، ما اخذت منها قرش. قال لي بحياتي ما سعدت، ما شعرت بسرور لوجه الله. طبعا في عنده 100 زبون و100 زبونه، وكل واحد وشغله كبيره، كل واحد حسابه 40-50,000. أما هي لوجه الله. يعني بدنا عملك، أيام تلاقي محامي بدافع عن واحد فقير لوجه الله، ما بده منه شيء. طبيب يحكم واحد لوجه الله، في بالطب، في بالهندسة، في بالتعليم، في بشتى شؤون الحياة، أعمال لوجه الله. واحدة ماشية لها الطريق، سيارة طرقت سيارة ثانية روحتها، واللي طرق قوي ومتجبر بده كمان يطعمي قتله، روح له سيارته كلها. قال لي الطبون صفي بالمقعد الخلفي وعم يعيش منها. صار يبكي، ما رأى واحد طلعت فيه. قالت له يا ابني هي تصليحة علي. شو له علاقة معه؟ واحدة ماشية بالطريق لقيت واحد اعتدى على واحد، والمعتدى عليه ضعيف والمعتدي قوي، بده كمان يعمل له مشكلة. قالت له امشي انت، هي التصليحة علي. يعني ما بدها عملك شغلة لله، ما لك شغلة، ما لك ولا مصلحة فيها. هي بالآخرة العمل بتفوق أغنياء العالم، بتفوق أقوياء العالم، بتفوق أصحاب الحظوظ بالعالم. قال له يا معاذ أخلص دينك يكفيك القليل من العمل. أيام إنسان بيكون ما له أدران يتحرك، بيجي عمل صالح، يعني ما له أدران، بكابر وبيساوي، بكابر بيطلع من بيته، بكابر وبينفق ماله. يعني يكون معك مبلغ بسيط ما معك غيره لآخر الشهر إن شاء الله يكفيك، بيجي شخص مضطر يعطيها. يعني أنا شو قصدي، الدين شغلة كبيرة كتير، لا تستهلكه استهلاك رخيص. الدين مو قضية مظاهر، قضية علاقة مع الله متينة، قضية إخلاص لله عز وجل. فإذا الإنسان ما بحث عن عمل لا يبتغي به إلا وجه الله، شوف غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت، والله بلدنا فيها خير. يعني بتلاقي ناس عم يبذلوا من مالهم من وقتهم من صحتهم، في أشخاص وقتهم كله لله، ما بتقصده إلا بربيه، إم يا بماله يا بوقته يا بجاهه. يعني بيدخل حكم بين شخصين بيشتغل شهرين لوجه الله، مرة يعني اثنين اختلفوا أب وابنه، والله قعدت معهم للساعة 12 أول جلسة وثاني جلسة وثاني، بعدين الأب ما رضي، الأب مو من إخواننا هو ما رضي، فاتوا على القضاء، بالقضاء القاضي عين حكم أخذ 100,000 على جلستين، الحكم 50 من هاد 50 من هاد، مثل ما حكمت حكم. أنت بتقعد لله أنت قاعد بلاش، أما هذنك الجلستين 100,000، قال لي والله 100,000 دفعت أنا 50 وأبي 50، مثل ما حكمت حكم الحكم. فتقضي الساعة 12 لوجه الله تحل مشكلة بين شخصين، لا الناس في دخل ينباعوا بالعزاء، الفخار يكسر بعضه، راحتي أبدا. فنحن بدنا النمط هذا اللي يبتغي به وجه الله، لا يبتغي لا سمعة ولا مديح ولا ثناء. كثير في أشخاص إذا بتقول مين ساوى العمل بينزعج، بترجاك ما تقول مين ساوى، ما بيحب حدا يدرى فيه، هيك شغلي مع الله فلاها. فهي سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، إنسان يذكر الله خاليا فاضت عيناه، أيام إنسان بيصلي قيام الليل ما يحيل حدا، في شخص مثل جحي بينام بسهر ليلة بده بقى ينام الدهر كله، بتم بيحكي عن حاله وشو عمل وشو ساوى لحتى ينتفع إعجاب الناس، شهوة شهوة. هي في شخص بده الله عز وجل ما بيهم وحدة. هو أحاديث كثيرة بس أخذت منها الحديث هذا، غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، في قصة سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه الذي تخلف عن غزوة تبوك، والذي أنزل الله في حقه قرآنا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب الله عليهم إنه هو التواب الرحيم. لقصة هذا الصحابي مغزى عميق، لا شك أنكم تعلمون هذه القصة، ولكن سأقف عند فقرة صغيرة منها هي لبها ومغزاها. لما قفل النبي عليه الصلاة والسلام عائدا من غزوة تبوك ووصل إلى المدينة، جاءه المنافقون واعتذروا له واحدا واحدا بعذر بليغ. النبي عليه الصلاة والسلام قبل معذرتهم واستغفر لهم وانتهى كل شيء. دققوا في التوحيد. أما هذا الصحابي يقول قد توجه النبي عليه الصلاة والسلام